أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. نحييكم في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، ليلة 27 من شهر رمضان، وننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب من هذه الرحاب المباركة الطيبة من مسجد عقيلة بني هاشم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم أيها السادة في هذه اللحظات المباركة من ليلة القدر التي أنزلت على نبي ذي قدر وأمة ذات قدر. إنها ليلة الفرقان، ليلة القرآن، ليلة المغفرة، ليلة الرحمة، ليلة الأرزاق والأعمار، ليلة الشرف العظيم، ليلة الخير، ليلة جبريل والملائكة عليهم السلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة المباركة، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هي الليلة. وقد سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن كانت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. في هذه الليلة المباركة أيها السادة، أنزل القرآن الكريم جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما أو مفرقا. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يتنزل جبريل في هذه الليلة في كبكبة من الملائكة بعدد حصى الأرض، وتكون الشمس من صبيحتها مستوية لا شعاع فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنها ليلة ذات قدر. وأقسم ربنا سبحانه وتعالى بكل ما ينفع الإنسان في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه من النار ومن المقبولين الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده في هذه الليلة ليلة القدر فيغفر لهم ويرحمهم إلا أربعة: مشاحنا ومدمن خمر وعاقا لوالديه وقاطع رحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا مع الشاهدين وأن يتقبل منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نبدأ معا من شعائر صلاة فجر هذه الليلة المباركة من هذه الساحة الطيبة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، بخير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات لما يتيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 33 بعد 200، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تشاور ولكن لا توعدون ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه قبل أن تمسوهن وصية لأزواجهم خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع Oh,